الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، أشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة والسراج المنير والبشير والنذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الله، هذه تحية في هذه الليلة في هذا البيت من بيوت الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وأن ينزل علينا سكينة من عنده وأن يجعل ملائكته تغشانه وأن يجعل دار الخلد مثوانه، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، عنوان هذا الدرس: ماذا نستفيد من الجيل الفريد؟ والمقصود بالجيل الفريد هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لما جعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، جعل حواريه أفضل الصحابة وأفضل الحواريين من بين صحابة الأنبياء جميعا، فاختارهم عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل دينه وشرعه والجهاد مع رسوله، فنشر الإسلام في الآفاق. هذا الجيل الفريد، وقلت الفريد لأنه لن يتكرر في البشرية مثله على الإطلاق، ولم يأتي قبله مثله ولن يأتي بعده مثله أبدا، ولن يأتي بعده مثله البتة. إنه جيل فريد اصطفاهم الله تعالى. وهذه معلومات عن الصحابة في سطور قبل أن نشرع في تبيان العنوان والشروع في المقصود. الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن المديني. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك من لقيه ممن طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض العمى. ومؤمنا به يدخل فيها كل مكلف من الجن والإنس، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لم يجتمع. وهذا هو الصحيح المعتمد، أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة، جملة الصحابة يبلغون 120,000. أبو زرع الرازي مات بالمدينة من الصحابة 10,000، وباقيهم تفرق في البلدان. مالك بن أنس الأصبحي نزل بالكوفة من الصحابة 1,050، منهم 24 بدريون، وقدم حمص من الصحابة 500 رجل، قتادة بن دعامة السدوسي. الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم 1,500، الحافظ الذهبي، والذين روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه واتساع رحلته وإمامته من الصحابة 937 نفسا، ووضع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من 300 صحابي أيضا، الحافظ إسماعيل أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. أكثر الصحابة فتوى مطلقا 7: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضوان الله عليهم ابن حزم. وقال: يمكن أن يجمع من فتية كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم، ويليهم 20 في الفتوى، هم أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وأم سلمة، يمكن جمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير. قال: وفي الصحابة نحو من 120 نفسا مقلون في الفتيا جدا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاثة. يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير بعد البحث، كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد وغيرهم. ما هو فضلهم في الكتاب والسنة حتى نعرف قيمة الصحابة؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. عن كم قسم من الصحابة تتكلم هذه الآية؟ قسمين، عن قسمين. من هم؟ إنهم المهاجرون والأنصار. المنصوصون في الآية الأولى من هذه الآيات بالصفات الثلاث وهي الإيمان والهجرة والجهاد هم المهاجرون الأولون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم إيثارا لله ولرسوله من أجل إعلاء كلمة الله وإظهار دين الإسلام على سائر الأديان. والموصوفون في الآية نفسها بالإيواء والنصرة هم الأنصار الذين هم الأوس والخزرج، فإنهم آووا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين في منازلهم، نصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم بمقاتلة أعداء الدين. ثم بين الله تعالى الولاء والتلاحم الثابت بين المهاجرين والأنصار بقوله: ما هي الكلمات في الآية التي تبين التلاحم؟ أولئك بعضهم أولياء بعض. في النصرة والمساعدة، وهذا مما يؤكد قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. وقال عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهم، رغما عن أنوف الحاقدين، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية اشتملت على أبلغ الثناء من الله رب العالمين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، حيث أخبر تعالى أنه رضي عنهم، ويكفيهم فخرا وأجرا أن الله رضي عنهم. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه تشمل الإيمان والعمل الصالح والخلافة وإقامة الدعوة. الإيمان والعمل الصالح في الآية يشمل الخلافة وإقامة الدعوة. ومن المعلوم والكلام لابن تيمية رحمه الله أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين بعد الخوف لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقيا إلى آخر كلامه رحمه الله. وصفهم الله بوصف جميل في آخر سورة الفتح، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هي التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن الذين يبغضون الصحابة لا حظ لهم في الفيء، وأن من أبغضهم كافر، ومن غاضه الصحابة فهو كافر ليغيظ بهم الكفار. هذه الصورة العظيمة التي تبين العلاقة بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتبين عبادتهم والعلاقة والتربية وكيف نشأوا نشأة قوية، وأنهم باستمرار الزمن زادت عبادتهم وزادت أعمالهم مثل النبتة الصغيرة، مع الزمن وتعاهدها بالسقيا تصبح شجرة كبيرة متجذرة في الأرض، وارثة الظلال، كثيرة الأغصان، متشابكة الجذوع، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وكل واحد يهديه الله إلى الدين فيتعاهد نفسه بالإيمان والعمل الصالح، مجالس الذكر، أصحاب الخير، فإن إيمانه يزداد ويقوى حتى يصبح شجرة قوية. ومرور الوقت في صالحه وعمره خير له. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء مثل ما أنتم الآن جالسون أيها الإخوة، فلا تنسوا النية بانتظار الصلاة القادمة، لأن من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ من المغرب؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية في السماء فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت يوم القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه ما يوعدون من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن انظروا ماذا حصل من النقص لما ذهب الصحابة، والأمة في نقص بعد ذهابهم، ولا تزال يزداد نقصها. هؤلاء الصحابة هم الوسط، الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وهم على رأس الشهود الذين يشهدون لكل نبي على أمته، يشهدون لكل نبي على أمته، ما جاءكم نذير؟ يقولون: لا، ما جاءنا من نذير. يقال للنبي: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: من شهودك؟ يا نوح من شهودك؟ يا شعيب من شهودك؟ يا إبراهيم من شهودك؟ يا عيسى يا موسى؟ فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا لتكونوا شهداء على الناس، والحديث البخاري. كل الصحابة عدول وأثبات، ولذلك ما بحث أهل الجرح والتعديل في حال الصحابة، ولا تجد في كتب الجرح والتعديل الصحابي هذا ثقة وهذا ثقة ثبت، أو هذا صدوق، أو هذا لا بأس به، أو هذا ضعيف، كلهم ثقات، لا مجال للبحث فيهم في مسألة الجرح والتعديل، لأن الله عدلهم، وما دام الله عدلهم فمن بعد ذلك يبحث في تعديلين؟ مسألة منتهية. لكن النظر في من بعدهم، كلهم أخيار. الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم باقون على العهد، ماتوا على العهد باقون، هؤلاء كلهم أخيار. ولذلك لما جاء في الحديث أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد الأمير فقال أي بني، ينصحه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، تقسو على الرعية وتشتد على الرعية وتحطم الرعية، تكلف الرعية ما لا يطيقون، إياك أن تكون من الرعاء هؤلاء الحطمة الذين يحطمون الرعية. فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، كلهم أخيار، ما في نخالة، النخالة بعدهم. والحديث في الصحيح. ماذا قال العلماء في شأن الصحابة؟ ونحن نعلم أن الكلام في الصحابة حدث، وأن الطعون عليهم من أعداء الله قام سوقها، وأن التشكيك فيهم قد حصل، فنحن نحتاج أن نقاوم بكلام مضاد نثبت به فضلهم ومكانتهم في الدين. قال الحسن البصري رحمه الله وقد سأله بعض الناس أخبرنا صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبكى ثم قال ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، ممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستفادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وعطاؤهم الحق من أنفسهم، غمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، لم يفرطوا في غضب ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. وقال أيوب السختياني رحمه الله من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما شارح الطحاوية فقد قال فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، الذي يسب الصحابة اليهود والنصارى أفضل منه بخصلة، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل لأهل الرصد من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثنوا منهم إلا القليل.